الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يتم نعمته على المسلمين وأن يعجل برفع هذا الوباء عن المسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى حياتهم الطبيعية وصلاتهم وعباداتهم واجتماعاتهم. سنبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الحيض، لأن نحن يعني شرحنا ما يتعلق بإزالة النجاسة، وأيضا شرحنا ما قبله التيمم، شرحناه عن بعد، واليوم سنكمل من المكان الذي توقفنا فيه، وهو باب الحيض. باب الحيض. وقبل أن ندخل في هذا الباب، هناك بعض الضوابط نذكرها كالعادة قبل الدخول في الباب الجديد. وهناك 8 ضوابط في أول هذا الباب. والحيض كما تعلمون في اللغة هو السيلان، وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة، يعني خلقة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. هذا المراد بالحيض في اللغة وفي الشرع. وحكم الحيض ثابت بالإجماع وبالكتاب والسنة، واستفاضت الأدلة على أن الحيض يصيب النساء وله أحكام تخصه، ولذلك عقد الفقهاء للحيض بابا مستقلا. ضوابط هذا الباب نختصرها في 8. الضابط الأول: الحيض يمنع من 8 أشياء. الحيض يمنع من 8 أشياء. الضابط الثاني، طبعا هذه الأشياء 8 سيذكرها المؤلف إن شاء الله. الضابط الثاني: يجب بوطئ الحائض التصدق بدينار أو نصفه. يجب بوطئ الحائض التصدق بدينار أو نصفه. الضابط الثالث في كتاب أو باب الحيض: إذا انقطع الدم عن الحائض لم يبح غير الصوم والطلاق. إذا انقطع الدم عن الحائض لم يبح غير الصوم والطلاق. الضابط الرابع: المستحاضة هي من جاوز دمها 15 يوما. المستحاضة هي من جاوز دمها 15 يوما. الضابط الخامس: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والضابط السادس هو: يلزم من حدثه دائم غسل المحل وشده والوضوء لوقت كل صلاة. يلزم من حدثه دائم، مثل المستحاضة ومن به سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط لا يستمسك، يلزم من حدثه دائم غسل المحل وشده والوضوء لوقت كل صلاة. والوضوء لوقت كل صلاة. الضابط السابع، الضابط السابع: إذا عاد الدم على النفساء فمشكوك فيه، تصلي وتقضي الواجب بخلاف نقول مرة أخرى إذا عاد الدم على النفساء فمشكوك فيه تصوم وتصلي، تصوم وتصلي وتقضي الواجب، بخلاف الحائض فإن الدم إذا عاودها في عدتها فإنه حيض، فإنه حيض. هذا الضابط فرق فقهي، فرق فقهي. الدم إذا عاد للمرأة الحائض في عدتها فإنه حيض ويحكم بأنه حيض، خلاف الدم الذي يعود للنفساء التي انقطع دمها في 40 يوما، لو عاد فمشكوك فيه تصوم وتصلي، يعني لا تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، لا تصوم وتصلي وتقضي. إذن نقول إذا عاد الدم على النفساء فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب، بخلاف الحائض فإن الدم إذا عاودها في عدتها فإنه حيض، فإنه حيض. الضابط الثامن النفاس كالحيض إلا فيما استثني، النفاس كالحيض إلا فيما استثني. فالنفاس دم النفاس كدم الحيض إلا في بعض الأشياء التي ستأتي في آخر الباب إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الحيض يمنع الغسل له. نعم اقرأ يا شيخ. الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطئا بفرج إلا لمن به شبق بشرط ويدعو به دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونها الفرض. وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق، وتقضي الصوم ولا الصلاة، وتقضي الصوم لا الصلاة، ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. وإن استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها لعلمتها، وصفة وقدرة زمن عادة حيض. ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ بوقت كل صلاة، ولا تنطق مستحاضة إلا لخوف علت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، فإن طهرت فيها تطهرت وصلت، ويكره وطؤها فيها. فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهو كحيض فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض يمنعه الغسل له. ذكر مؤلف أن باب الحيض، أن الحيضة يمنع من أشياء، وهذه الأشياء 8 كما ذكرها مؤلف، هذه الأشياء 8 وهي في الحقيقة أكثر من 8، تصل إلى 15 شيئا، ولكن المؤلف ذكر أن الحيض يمنع 8 أشياء. الأول الغسل له، يمنع الحيض الغسل للحيض. كما هو معلوم أن من موجبات الاغتسال هو خروج دم الحيض، لكن لا يصح الاغتسال له حتى ايش؟ حتى ينقطع الدم. فإذا وجد الدم، دم الحيض، فإنه حينئذ يمتنع على المرأة، يعني لا يصح من المرأة الحائض الاغتسال إلا لغير الحيض. يصح لها أن تغتسل، لأنه قال والغسل له يعني للحيض، يفهم من ذلك أنه لا يمنع الغسل لغيره وهو جنابة. فالعلماء يقولون أن الحيض لا يمنع الغسل للجنابة، بل يسن كما قالوا تخفيفا للحدث. أيضا المرأة المحرمة، المرأة التي تريد أن تحرم، يسن لها الاغتسال ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا. فإذا هو يمنع الغسل للحيض فقط، أما ما عدا الحيض فلا يمنعه، فلا يمنع الحيض الغسل لغير الحيض. فيسن لها الاغتسال للإحرام، يسن لها الاغتسال من الجنابة إذا مثلا حاضت وهي جنب، فيسن لها الاغتسال من الجنابة تخفيفا الحدث. الأمر الثاني الذي يمنعه الحيض هو الوضوء، يعني يمنع المرأة من الوضوء، يعني لو توضأت فإن الوضوء لا يصح، فإن الوضوء لا يصح، وهذا بالإجماع أيضا فيما علمت أنه لا يصح الوضوء من المرأة الحائض. الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض فعل الصلاة، وحتى لو كانت هذه الصلاة سجدة تلاوة، لأن سجود التلاوة عندنا في المذهب أنه صلاة، فالحيض يمنع فعل الصلاة، فلا يصح للمرأة الحائض أن تصلي، بل لو صلت أثمت، لأن الصلاة عليها محرمة أصلا ولا تصح، أثمت هذا الحكم التكليفي ولا تصح هذا الحكم الوضعي وهذا الحكم الوضعي. قال رحمه الله: والصلاة ووجوبها، أيضا يمنع الحيض وجوب الصلاة، وهذا أيضا بالإجماع فلا يعني تقضيها، لا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة إذا طهرت. الأمر الخامس الذي يمنعه الحيض قال: وفعل صوم. الحيض يمنع فعل الصوم لكن لا يمنع وجوبه، يعني لو صامت الحائض فإن صومها غير صحيح، لكن هل معنى ذلك أنها لا يجب عليها أن تقضي الصوم إذا طهرت؟ نقول لا، هو فقط يمنع صحة الصوم، وجود الحيض يمنع عن المرأة صحة الصوم ولكن لا يمنع وجوب الصوم، فيجب عليها أن تقضي الصوم الواجب، وهذا أيضا بالإجماع، بالإجماع أنه أن الحيض يمنع فعل الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي، لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. رواه البخاري. الأمر السادس الذي يمنعه الحيض يمنع فعل الطواف، يعني لا يصح من المرأة الحائض الطواف، لكن هل يمنع وجوبه؟ يعني هل يمنع منها العمرة، وجوب العمرة، وجوب الحج؟ لا، لا يمنع، فإنها إذا طهرت يجب عليها أن تعتمر وتحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا طبعا هذا دليل منع الطواف عن الحائض، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. أيضا يمنع الحيض فعل الاعتكاف، فلا يصح من المرأة الاعتكاف مع وجود الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. الأمر الثامن أو الشيء الثامن الذي يمنعه الحيض يمنع الوطأ في الفرج، يمنع الحيض الوطأ في الفرج، ووطأ في فرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه الإمام مسلم. قال: إلا لمن به شبق، والشبق هو شدة شهوة النكاح بشرطه، الذي به شبق يجوز أن يطأ الحائض بشرطه، والشرط هنا يقصد به العلماء أربعة شروط تشترط لمن به شبق حتى يجوز له أن يطأ الحائض في الفرج. قال رحمه الله: ويجب به دينار أو نصفه كفارة. يجب بوطئ الحائض في الفرج قبل أن ينقطع الدم دينار أو نصفه كفارة، أو نصفه كفارة، ولهذا الوجوب ثلاثة شروط. الشرط الأول ذكرته وهو وجود الدم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون الواطئ ممن يجامع مثله، ومن هو الذي يجامع مثله في المذهب عندنا وفي عند الفقهاء؟ من هو الذي يجامع مثله؟ كم عمره؟ هو من استكمل عشر سنوات. والشرط الثالث أن يولج الحشفة أو قدرها، وهذه مسألة من مفردات الحنابلة، يعني لم يقل بها غير الحنابلة، لحديث ابن عباس مرفوعا رضي الله عنه، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو نصف دينار، تصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. والدينار كم غرام الآن؟ الدينار كم غرام؟ ما رأيكم كم غرام الدينار الواحد من الذهب؟ ها يا سعيد؟ 4 غرام فقط، 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. طيب إذا حولنا الآن 4 غرام وربع من الذهب، يعني كم يساوي من النقود؟ والآن الذهب مرتفع جدا، 200 وشوي، 210 ريال الآن. يعني إذا ضربنا 4 غرام وربع كم الناتج يكون؟ 880 تقريبا، 860 ريال تقريبا. لكن هم يقولون تجزي قيمته من الفضة فقط، هل يجزي إخراج الكفارة من النقود الأوراق النقدية أو لا يجزي؟ هم يقولون لا تجزي قيمة الدينار إلا من الفضة، ما يقابله من الفضة، هل يجوز إخراجها من النقود الأوراق النقدية؟ الله أعلم، الله أعلم. إذن يجب بوطء الحائض بالشروط الثلاثة كفارة، والكفارة هي دينار أو نسبه. طبعا الغالب أن الإنسان ما يضع امرأته وهي حائض، لكن قد يحصل أن يأتي الدم والرجل والزوج يطع، فحينئذ نقول يجب عليك أن تصدق بدينار أو نصفه، يعني قد يخرج الدم الحيض والرجل والزوج أثناء الوطء، فالحنابلة يقولون تجب الكفارة، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنها لا تجب إذا خرج الدم وهو يطع، لأنه غير متعمد، إنه غير متعمد، المذهب تجب الكفارة ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا أو جاهلا. وكذلك يجب على المرأة إذا طاوعته، إذا المرأة طاوعته يجب عليها أن تخرج الكفارة، إما دينار أو نصف دينار. والوطء أصلا في الحيض كما ذكرنا أنه من إيش؟ المحرمات، من المحرمات. نعم على التخيير، نعم دينار أو نصفه على التخيير، يخير إما أن يخرج دينار أو نصف دينار. قال رحمه الله ويستمتع، سيذكر مؤلف ما يجوز للرجل أو للزوج من الحائض، قال من الحائض، قال ويستمتع منها يعني من الحائض الزوج أو السيد بما دون الفرج، له أن يستمتع بما دون الفرج، وكذلك حتى لو كانت المرأة نفساء للزوج أن يستمتع بالزوجة بزوجته الحائض بما دون الفرج، يعني له أن يستمتع بكل شيء أو في كل مكان في بدنها إلا الوطأ في الفرج، إلا الوطأ في الفرج. إلا أنهم يقولون الحنابلة يقولون يسن ستر الفرج، يسن ستر الفرج. طبعا هذا خلافا للشافعية، الشافعية يحرمون الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، هذا للحائض. الحنابلة يجوز الاستمتاع حتى لو كان فيما بين السرة والركبة، إلا أنه يقولون يسن ستر الفرج كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله وإذا انقطع لم يبح غير وإذا انقطع لم يبح قبل غسل، قبل الغسل إذا انقطع دم الحيض لم يبح. أنا ذكرت هذا ضابط من الضوابط وقاعدة من قواعد في باب الحيض، أنه إذا انقطع دم الحيض لم يبح غير الصيام والطلاق، لم يبح غير الصيام، لها أن تصوم لو انقطع دمها قبل الفجر ثم بقيت لم تغتسل حتى طلع الفجر فإن صومها يكون إيش؟ صحيحا. كذلك الطلاق، ما حكم الطلاق في أثناء الحيض؟ محرم، بدعة ومحرم. المؤلف لم يذكر من الأشياء التي يمنعه الحيض أيضا الطلاق، ما ذكر، لكن يؤخذ من كلام هنا أن الطلاق في أثناء الحيض حكمه محرم، بدعي محرم، ويقع كما سيأتي إن شاء الله. فإذا انقطع الدم يباح للزوج أن يطلق، أما قبل أن ينقطع الدم فلا يجوز للزوج أن يطلق كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وتقضي الصوم للصلاة، تقضي الحائض الصوم الواجب، فهذا بالإجماع. وأما الصلاة هذا أيضا بالإجماع لا تقضي الصلاة، إلا أن العلماء استثنوا صلاة يجوز للحائض أن تصليها بعد طهرها. ما رأيكم؟ ما هذه الصلاة؟ هناك عبادات يقولون لا آخر لوقتها، يعني ما في شيء اسمه أداء وقضاء، لا يوجد فيه أداء وقضاء، كل الفعل أداء. مثلا طواف الإفاضة، مثلا طواف الإفاضة لا آخر لوقته، تطوف يوم عيد الأضحى أو ثاني يوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 20 سنة، لكن لازلت محرم، لازلت محرما حتى تطوف طواف الإفاضة، حتى تطوف طواف الإفاضة. هناك أيضا عبادة صلاة متعلقة بالحج والعمرة ليس لها أداء وقضاء، تصلى أو تفعل في أي وقت، ما هذه الصلاة؟ أنا أجبت في أثناء هذا السؤال، ركعتي الطواف هذه متصورة لو حاضت مرأة بعد الطواف، طافت وحاضت، فإنها تقضي ركعتي الطواف، تصليها متى ما إيش، متى ما طهرت. إذن وتقضي الصوم للصلاة، ويستثني العلماء هنا ركعتي الطواف، فإنها تصليها المرأة وبعد أن تطهر، أما صلوات الفريضة فلا تقضيها، لا تقضيها. قال: ولا حيض قبل 9 سنين، يعني ما يأتي المرأة من الدم قبل أن تستكمل 9 سنين فإنه ليس بحيض، ولو أتاها بصفات الحيض، ولو انتظم كل شهر 5 أيام أو 6 أيام، نقول هذا ليس بحيض. لا حيض قبل 9 سنين، والمراد بالسنين هنا المراد بها السنين الهلالية لا الشمسية، يعني الشمسية هي الشهور إيش؟ الميلادية. الآن الفقهاء في الغالب أنه إذا ذكروا السنين فالمراد بها السنين الهلالية، السنين الهلالية. قال: ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. أيضا إذا بلغت المرأة يعني أتمت 50 سنة فإنه لا يقال للدم الذي يأتيها بأنه حيض. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز أو يعني يقال أن يعني يحكم على الدم الذي يصيب المرأة بعد 50 بأنه حيض إذا انتظم، يعني استكملت 50 سنة ثم استمر الحيض كما كان، في هذه الحالة نقول أن هذا دم حيض، وهذا يحصل كثيرا. لكن إذا كان بعد 50 سنة، أكملت 50 سنة ولم يأتيها الدم إلا بعد مثلا كل سنة مرة أو مرتين، هذا ليس بحيض. لكن المذهب عندنا حتى لو انتظم فإنه ليس بحيض. قال: ولا بعد 50 ولا مع حمل. فالمرأة إذا أكملت 50 سنة فهذا الدم الذي يأتيها ليس بحيض، تصوم معه وتصلي وتكون كالمستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة وتتلجم وغير ذلك كما سيأتي. قال: ولا مع حمل. أيضا إذا حملت المرأة، من علامات أصلا الحمل انقطاع الحيض، فإذا أتاها الدم وهي حائض فهذا ليس بحيض حتى لو انتظم. أيضا لأن بعض النساء تحمل ويأتيها الحيض منتظما في شهرين 3 شهور 4 شهور ثم ينقطع تماما حتى تلد، نقول المذهب أنه ليس بحيض حتى لو انتظم. ولا مع حمل. قال رحمه الله: وأقله، يعني أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا، يوم وليلة، والمراد بذلك 24 ساعة. فإذا أتاه الدم في الساعة الواحدة ظهرا، فاليوم والليلة متى تكتمل؟ في الساعة الواحدة ظهرا في اليوم، الثاني 24 ساعة من أول ما يأتيها الدم. أقل الحيض يوم وليلة المراد به 24 ساعة، لا يشترط أن يأتيها الفجر مثلا ويكمل الفجر، لا، أي وقت في اليوم يأتيها لابد أن تستكمل 24 ساعة، فإذا تستكمل 24 ساعة فليس بحيض. قال رحمه الله: أقله يوم وليلة، وأكثره وأكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على ذلك فهي مستحاضة كما ذكرت لكم في الضوابط. المستحاضة هي من زاد أو تجاوز دمها أكثر من 15 يوما. وغالبه غالب الحيض 6 أو 7، غالب أيام الحيض للنساء 6 أيام أو 7 أيام، غالب الحيض يأتي للمرأة 6 أيام أو 7 أيام، سواء هذه 6 أو 7 في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، الغالب أن الحيض لا يزيد عن 6 أو 7 أيام. ثم قال رحمه الله: وإن استحيضت من لها عادة، الآن سيتكلم عن المرأة التي لها عادة مستقرة ثم استحيضت. ما معنى استحيضت؟ يعني أتاها الدم وجاوز كم يوم؟ جاوز 15 يوما. قال: وإن استحيضت من لها عادة، هذه امرأة لها عادة كل شهر تأتيها عادتها 6 أيام 7 أيام 10 أيام، ما في مشكلة، لكن في شهر من الشهور استحيضت، يعني زاد الدم عن إيش؟ أكثر من 15 يوما. قال: بأن جاوز دمها أكثر الحيض، يعني زاد على 15 يوما، جلست هذه الأيام، أو جلست العادة، ما رأيكم؟ جلستها هنا مراد بها جلست عادتها، يعني ما تنظر إلى هذه الزيادة، هي الأصل أن عادتها مثلا 8 أيام، في أحد الشهور جاءت العادة أكثر من 15 يوما، ماذا نقول لها؟ اجلسي إيش فقط 8 أيام، وما زاد لا تنظر إليه، ويكون دم فساد. قال: جلستها، يعني جلست عادتها، لكن قيدها المؤلف بقوله: إن علمتها. يعني إن علمت وقت وزمن ومكان عادتها، إن علمتها. فإن لم تعلم بعادتها فهذا فيه تفصيل كثير أعرض المؤلف عنه، ونحن أيضا نعرض عنه تبعا له. ثم قال رحمه الله: وصفرة وكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة هذه مسألة مشهورة، وهذا يحصل للنساء كثيرا، يعني كثير من النساء تأتيها تلك السوائل التي تخرج من الفرج، فإذا وجدت صفرة، والصفرة والكدرة هو شيء كالصديد، شيء كالصديد يعلوه صفرة، يعني لون أصفر، أو كدرة، كدرة يعني في الغالب لون بني يشبه لون الدم، فهذا الصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فهو حيض، وإن كان خارج زمان العادة فليس بحيض. فإذا كانت حيضتها مثلا من اليوم الأول إلى اليوم 7 كل شهر، فأتت الصفرة والكدرة في أثناء هذه 7 أيام، فهذه الصفرة والكدرة نعتبرها حيض، لكن لو جاءها بعد 7 أيام فليس بحيض. كذلك لو أتتها هذه الصفرة والكدرة قبل 7 أيام فليس بحيض. وهذه مسألة مشهورة بين العلماء، مشهورة جدا بين العلماء. المذهب عندنا أن هذه الصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فهي حيض، وإن كانت خارج زمن العادة فليس بحيض. وبهذا نتوقف إلى، يعني على ما يجب على من حدثه دائم، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، ونبدأ في كتاب الصلاة إن شاء الله إذا الله عز وجل بارك لنا في الوقت نبدأ في كتاب الصلاة من الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.